أن الكذب عياذا بالله من أعظم أسباب الفجور، ولذلك يسوق إلى النار. وهذا المسيح سمي بالدجال لكثرة كذبه، وليته كذب على الناس في أمور الناس، بل كذب عليهم في أعظم شيء، وهو اعتقادهم في ربهم تبارك وتعالى، وهو اعتقادهم في ربهم تبارك وتعالى. هو الآن النصارى، اليهود، المؤمنون، كل هذه الطوائف تؤمن بالله، لكن النصارى عياذا بالله يقولون المسيح ابن الله، واليهود تقول عزير ابن الله، والمؤمنون بحمد الله على الملة الحنيفية يقولون تنزه الله عن الصاحبة والولد. لكن هذا الدجال ينفي ذلك كله، ينفي ذلك كله، يزعم أنه هو رب العالمين. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن كذبه قال: أما وإن ربكم ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم أخبارا تبين لنا أن هذا الرجل مهما انتفخ، مهما على، يبقى عبدا هالكا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما هذه خوارق يعطاها يؤتاها حتى تعظم به الفتنة ويبتلى به العباد وتوطئة لقيام الساعة. والله يقول: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أماراتها، ما يدل على أنها قد قربت، وهي قد قربت منذ أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وآيات كثر في هذا الباب.